أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 49 إن شاء الله تعالى، مع ختام الوصايا 10 الكرام في سورة الأنعام، وقول ربنا الملك العلام: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مع التقوى، مع التقوى في القرآن الكريم، ومع المتقين، وذكر صفات المتقين وجزاء المتقين. وقد مضى بنا سجل حافل بفضل ربنا سبحانه وتعالى حول صفات المتقين على الاختصار وعلى الإجمال، من سورة الفاتحة وإلى سورة القصص. آخر آية وقفنا عليها في درس البارحة من صفات المتقين أو مع المتقين في آية الذكر المبين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والآية جاءت بعد ذكر قصة قارون، هذا الذي يمثل قصة الاستبداد الاقتصادي من خلال القرآن الكريم، في استبداد سياسي فرعون واستبداد اقتصادي قارون، وكلاهما هلك ولا بد من هلاك الظالم، لا بد. سنة لا تقبل التخلف أبدا، تقبل التأخر لكن لا تقبل التخلف. هلاك الظالمين وجعل العاقبة للمتقين، هذا قانون رب العالمين، لا يمكن يقبل التخلف. لكن لما كانت هذه الأشياء مرتبطة بأسبابها، وأسبابها هي التي تتأخر، فيكون معها تأخر العاقبة للمتقين أو النصر للمؤمنين أو إهلاك الظالمين. وإن كان هلاك الظالمين له سنن أخرى، منها مثلا سبب تأخير هلاك الظالمين الإمهال، استدراج الله عز وجل للظالم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كلمة يملي للظالم هذه نحن لا نحسبها، نحن لا نعرف لها حسابا، بل أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام لها إشارة: إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. وإنت ممكن تقعد كده لغاية إمتى يا رب؟ بتشوفوا الناس المظلومين، لغاية إمتى يا رب؟ انت اللي مش متعجل. ان الله لا يعجل بعجلة احدكم. لابد ان هلك الغريب. وجزء من الهلاك في الدنيا، يعني اللي في الدنيا ده واحد على المية، انما 99 ليوم القصاص العادل. ولذلك تقرأ في آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. شوف ازاي، اوعى تفتكر اي حد من المظلومين اللي هم يعني ما صرخوش غير لما هدوا لهم بيوتهم، صرخوا لما قتلوا لهم عيالهم، صرخوا لما هدوا لهم مساجدهم، صرخوا. ثم هو العملية أصلا في حرب على الدين قبل، وكان في حرب على الدين ولحدش بيصرخ. إنما لما نالت أو نال الظلم منهم خصوصيات، أكله وشربه وشغله ورزقه وبيته وفي من محيطهم، صرخ. والصرخة إن شاء الله هي إذن بالنهاية برضه. الله يفرج كربه ويفك أسره، أخانا حاتم وإسماعيل هو وإخوانه. هل أنت قال له ساعة ما تلاقي اللي أيده بيصرخوا اعلم أن الفرج قريب. وهم دول اللي أيده، أنت فاكر إيه؟ هم دول اللي كانوا يقول تسلم الأيادي، هم دول اللي بيصرخوا النهارده. ما أنتوا اللي أيدتوا، هم بيطلعوا يقولوا كده، ده إحنا أيدناك وبايعناك، تحمل فينا كده ليه؟ تلاقي الواحد مرمي كده في الشارع لأنه بيته تهد، ويقعد يقول يعترف. شاهد إنه الظلمة لهم نهاية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ده في الآخرة. وفي الدنيا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ففي عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. اللي في الدنيا ده جزء من كل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيضا في الآية: دون ذلك، لعلها سورة الطور، أيوة، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذاب دون العذاب، كما حدث في قوم نوح، أغرقوا فأدخلوا نار، بس ده في البرزخ. وقوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، برضو في البرزخ. وفي العذاب اللي في الدنيا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بدل قال لعلهم يرجعون ما في الدنيا. وآية السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كذلك العذاب والعذاب الأخرة، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم، الله يفتح. في عذاب للظلم في الدنيا. فلما ربنا عذب قارون، مثال الاستبداد الاقتصادي، بين ان العاقبه للمتقين. ما دام في هلك للظالمين يبقى في عاقبه للمتقين. هو محل الشاهد عندنا: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. ممكن اهل التقوى ما تبلهمش نصيب في الدنيا كغيره. ولا تقوم الساعة إلا وأحظى الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لئيم ابن لئيم، أو فاسق أو فاسد، أو تشوف أهل الفسق وأهل الفجور والأموال اللي بتغدق عليهم بالملايين والمليارات. إنما الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دية قضية مسلم بها مفروغ منها، والعاقبة للمتقين. حتى لو كانوا قد كده، كانوا طائفة، كانوا شوية صغيرين، برضو العاقبة للمتقين. ولذلك لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس والعرب أقل الناس، ومع ذلك في طائفة من المؤمنين سماها النبي عليه الصلاة والسلام هكذا: لن تزال طائفة. ولا تذكر كلمة الطائفة في اللغة إلا وأراد بها القلة. ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك. سبحان الله، لما تتأمل الألفاظ في كلام النبي عليه السلام يحكي واقعا، يجسم واقعا حيا. لا يضرهم من خذلهم، شوف الخذلان الموجود لأهل الدين، حد بيتكلم، حد دلوقتي بيقول يا جماعة في آلاف مؤلفة معتقلين مثلا، في يوم تلاقي فيه كده كلام وضجة إعلامية وجمعيات حقوق الإنسان وهيئة الأمم والكلام اللي بتسمع عنه ده، لا يضرهم من خذلهم. 10 سنين في سوريا بشار الخنزير على رأس البلد، أباد شعبا، دمر دولة، حد قال لنا طب على الأقل نتنحى نجيب حد غيره؟ في حد بس عنده هذه الرغبة؟ حتى مجرد رغبة مش موجودة لا عند عرب ولا عند عجم، والعرب قبل الغرب أو زين يقعد البعبع ده يقعد. ما الناس تنقل ريادها أو تعود سوريا كما كانت، أو حتى صورة ممسوخة مما كانت عليه؟ لا. فشوف يعني لا يضرهم من خذلهم، هذه واحدة. الرواية الثانية: لا يضرهم من خالفهم. أهو المخالفة، تخيل لو حد جاي يصلي معانا في المسجد بتاعنا والأنا بنصلي الصلاة بتاعتنا دي اللي تاخد لها 7 دقايق ولا حاجة، وهم متعودين على 2:30، ممكن نقول هذه مخالفات، دي خروج عن قوانين البلاد، نجيب ضرب نقفله حول القوة إلا بالله. المخالفة في كل حاجة. شوف لما امريكا ادت الضوء اخضر للصوفيه قالوا بس عاوزينكم تخلصوا لنا انتوا على الجماعه السنيه والوهابيه والنزبيه، واحنا نعمل لكم دين حلو قوي وشغالين وعندهم ميزانيات حلوه. كان زمان بيقروا على السنيه لما كانت السعوديه بتحاول تنشر فكر الدعوه السلفيه قبل ما يبقى يسموها وهابيه وكده، يعني تخيل يقول لك الناس دي تجيلها تغز في الشنط. لا شنط يعني، دول ميزانيات دول، بس المهم يبقى في دين بديل عن الاسلام اللي طالما زعزع اركان الكفر والظلمه. فعاوزين الدين السهل ده البسيط، وزي دين الشيعه برضه. الشيعه دول ما هم يعني هم ممكن يعملوا لك كده افتعال احداث في الاجواء الاعلاميه، ها، على انه في مشاكل ما بين امريكا وايران، وايران تتظاهر بانها ضد اسرائيل وضد امريكا من ايام عملت ثوره وبقى لها دوله. الموت لأمريكا، الموت مثل حتى في الحج الداري هي مش الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، نموت من أجل أمريكا ونموت من أجل إسرائيل. وطلعوا يهود كلهم، كلهم يهود في بعض. ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك، وهو قوله تعالى والعاقبة للمتقين. ومن لطائف هذه الآية أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأنا سميه يعني حسي إن أنا عندي زهو كده إنه اسم عمر بن عبد العزيز عشان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان آخر ما قرأ من كتاب الله وهو يحتضر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ثم مات بعدها. فكان هذا من علامات حسن الختام لرجل قضى في الخلافة سنتين أعاد فيها سيرة جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه والعاقبة للمتقين. سبحان الله، والآية طبقت عليه. وهذا مما يريده الله عز وجل من باب إظهار حسن الختام لمثل هؤلاء كرامة من الكرامات. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. انتقل بحضراتكم من سورة القصص إلى سورة العنكبوت. وفي سورة العنكبوت آيات عن المتقين في سورة كانت بغلبها قصص من قصص القرآن الأمم السابقة، فبيكون فيها قلة في الآيات التي ندور حولها باعتبار أن يعني موضوع السورة قصص قرآن مثلا. لكن ومع ذلك لا تخلو سورة من سور القرآن من حديث عن التقوى أو أمر بها أو بيان لصفات أهلها، ودي سبحان الله موجودة في القرآن وليست في باب التقوى فقط. أنا كان مثلا في باب آخر أردت أن أنظر أهمية العقيدة في القرآن، كل سور القرآن تتكلم عن العقيدة، ما في سورة من سور القرآن خلت من العقيدة لا مكية ولا مدنية، وعملت سجل بها. ومرة أخرى عاوز أطلع آيات البشارة بالنصر من القرآن الكريم، بشائر النصر والتمكين في آية ذكر المؤمن، كل سور القرآن الكريم فيها بشارات بالنصر والتمكين. وعدت بقى أسترسل، كنت في دولة أوروبية وبدي المحاضرة، طبعا مش بخلص القرآن لكن قاعد أسرد 10 بشارات في سورة البقرة، 5 في سورة آل عمران، 3 في سورة النساء، وأنا ونازل كده طيب ناخذ من كل سورة بشارة أو الاثنين. لغاية لما واحد قال لي طيب يا شيخ أنت بتقول ولا سورة من سور القرآن إلا فيها بشارة بالنصر والتمكين؟ قلت له آه. قال لي طيب أنا عاوز أعرف أين البشارة في المعوذتين؟ فيش حاجة في المعوذتين تقول إنه في نصر وتمكين. قلت له لا فيه. قال عليه الصلاة والسلام ما تعود متعوذ بمثلهما. دول لما يكون واحد عنده يقين هم دول سبب النصر والتمكين. ما تعود متعوذ بمثلهما. ما أنت في حاجة عندك اسمها الفهم والاستنباط. حتى في سورة الإخلاص لما ربنا يقول عن نفسه ولم يكن له كفوا أحد، لا كفؤ له، لا ند له، لا نظير له، لا مثيل له، الله خلاص بخلصت وانت معاه انت جندي من جنودي وفي معيه وهو لا ند له لا كفؤ له، فانت تبقى فاهم مثل هذه المعاني. الحقيقه التقوى في كل سور القران واحنا ماشيين معاها لغايه دلوقتي 20 جزء، ما تركناش ولا سوره من سور القران الا وفيها كلام عن التقوى او صفات المتقين او جزاء المتقين. ابن امشي برضو شويه وبنلاقي في سوره العنكبوت بدايه 10 أجزاء الاخيره قول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الآية بجزاء، مين هم يا رب العاملون هؤلاء نعم أجر العاملين؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر صفتين من صفات المتقين: الصبر والتوكل، الصبر والتوكل، وما أعظمهما من صفتين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، فهذه تعد من أهم صفات المتقين في سورة العنكبوت مع ذكر الجزاء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وفي سورة الروم وصفهم الله عز وجل بقوله: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. في ظل الحديث عن الإسلام: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب، ومن أصحاب هذا الدين؟ ما أهم صفاتهم؟ منيبين إليه، إنابة إلى الله، كقوله تعالى في سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم. منيبين إليه، إخبار، الذين ينيبون إلى ربهم ويتوبون ويعودون إلى الله. واتقوه، ثم هم أهل إقام الصلاة. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، فهذه من صفاتهم في تلك السورة. ثم التحذير من هذا الصنيع: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نسأل الله العفو والعافية. هذا واقع مرير موجود في آخر السورة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في سورة لقمان عرض وصايا تتحول إلى صفات وإلى أخبار في حياة المتقين. سورة لقمان وفيها وصايا القرآن على لسان لقمان، وده نموذج قرآني أيضا من النماذج الفريدة، وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم. ولقمان على الصحيح أنه حكيم وليس نبيا، ولكن سبحان الله جعل الله سورة باسمه ويمكن بعض الناس الآن لقمان نبي قالوا يعني ربنا يعمل له سورة إذا كان نبي خذوها بهذا المعنى. لكن الشاهد الذي نأخذه من قصة من سورة لقمان أن كل وصية من الوصايا تخلقوا بها واتصفوا بها ممتثلين هذه الوصايا الربانية وصايا القرآن على لسان لقمان، فهم أهل توحيد، أهل توحيد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فقهوا ذلك فالتزموا التوحيد الخالص لله عز وجل. وبعد عبادة الله جاءت طاعة الوالدين والإحسان إليهما والمنزلة العالية للوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه، فهم أهل بر بالوالدين خاصة الأم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، حتى وهما على الشرك لهما حق البر وحق رد الجميل والمعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في شرك ولا في معصية، وصاحبهما في الدنيا معروفة رد إليهما الجميل. سبحان الله. واتبع سبيل من أناب إليه، أي رجع إلى الله تاب وأناب. إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الكلام عن بر الوالدين تناولناه مع الوصية الثانية من الوصايا العشر، وبالوالدين إحسانا. ثم أهل التقوى أهل مراقبة لله عز وجل، فهما من قوله تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، لطيف دق علمه فضلا عن كونه خبير يعلم الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. ففهموا من هذه الآية باب المراقبة، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم هم أهل إقام الصلاة، أصلحوا أنفسهم بإقام الصلاة، يا بني أقم الصلاة، وأصلحوا غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من ورائه ابتلاء، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم هم أهل أخلاق، أهل أخلاق بات ذلك واضحا في تعاملهم مع الناس، ولا تصعر خدك للناس، لا تلتفت إلى الناس من عدو، تواضع. كلنا أبناء تسعة، وأصل تصعير الخد مرض في الإبل، إذا جاء في رقبة الإبل جعلها تلوي عنقها هكذا، وهذه الصورة تجدها عند المتكبرين في البشر. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. تواضع أيضا في تعاملك مع الناس وفي مشيك مع نفسك، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومن مظاهره أيضا واقصد في مشيك. يمشون على الأرض هونا. واغضض من صوت، يعني دي ضد ايه؟ خذوهم بالصوت، دي موجودة عند الهمج. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فبامتثال هذه الوصايا القرآنية يعيش المتقون في ظلالها، فتحسن عقيدتهم وعبادتهم ومعاملتهم وأخلاقهم، فتلتقي مع آية البر الجامعة التي هي عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. ثم إن الله عز وجل في آخر السورة يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في سورة السجدة يصف ربنا عز وجل عباده المتقين بقوله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، قوله تعالى: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. هنا قال: خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن شاء الله يكون في سجد التلاوة. ثم من أهم مظاهر ذلك: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. القرآن كما يقال يفسر بعضه بعضا. في الكلام عن عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هنا قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سورة الزمر قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هكذا. وهذه بيان لفضيلة قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني مع قيام الليل ما في عجب بالعبادة، ما في غرور، ما في استكبار، إنما هم بين الخوف والرجاء. ومما رزقناهم ينفقون، الرضا والصبر والوسطية في الإنفاق. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر، نسأل الله من فضله. ثم مقارنة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وهذا في باب الجزاء، نسأل الله من فضله. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي يكون في الدنيا لا عند الدقة من، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن آية عن عذاب القبر في القرآن ذكر هذه الآية. الآية بتقول لعلهم يرجعون من عذاب في الدنيا، قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وهذه أيضا لعلهم يرجعون. وفي قوله تعالى فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فقال ابن عباس ولنذيقنهم من، لم يقل العذاب الأدنى وإنما قال من، ومن للتبعير، فبعضه يكون في الدنيا لعلهم يرجعون وبعضه يكون في القبر ويسمى بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. سبحان الله، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التوحيد. يعني استغرب، يعني ازاي هو يستخرج الحديث عن عذاب القبر من مثل هذه الآية، وأمر في منتهى الجمال والبلاغة، من ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في سورة الأحزاب صفات للمتقين، بسم الله ما شاء الله، هم أهل التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. تفهم ذلك من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شو بقى مظهر من مظاهره وصفة من صفاته. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيضا يقول الله عنهم من المؤمنين رجال، وتعرضنا لها مع سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. هناك قال عنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. هنا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا الله على هذه الصفة التي هي في الناس الآن يعني ضنينة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه مات وهو بهذه الصفة، ومنهم من ينتظر. شوف لما في غزوة أحد وهزم المسلمون من بعد النصر الساحق المبين وشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، قام أنس بن النضر يقول قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحد. هذا مثلا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام والملقب بأسد الله وأسد رسوله، فمنهم من قضى نحبه. طلحة أم عمارة مصعب بن عمير كان من أغنى وأجمل فتيان مكة وقريش، غزوة أحد لم يجد له إلا ثوبا، غطى رأسه ظهرت قدماه، وإن غطوا قدميه ظهرت رأسه. قال غطوا رأسه ووضعوا شيئا من الإبخر على رجليه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دين الله كما هو، يوم أن أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما كان يومئذ دينا فهو دين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون دينا. أئمتنا رضوان الله عليهم يقولون هذا، الإمام مالك وغيره، وما بدلوا تبديلا. وشوف النهارده عندك دين غير الدين، الدين اللي بيجي في الإعلام وعلى ألسنة المنافقين من رجال الدين ولا علماء الدين ولا كذا، دين غير الدين. الله عز وجل يقول لها أهل التقى وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، صدقوا مع الله فصدقهم الله ووصفهم بالصادقين. وعكس الصدق هنا النفاق، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فهم منها السلف أن النفاق على ضربين، نفاق عقدي، وهذا قال الله فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ده الكلام عن النفاق العقل. الآية هنا لما تقول ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه ليست في هذا الباب، إذن هذا نفاق عملي كقوله عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجأة. فجاءت المقارنة ما بين أهل التقى بأنهم من الصادقين وعكسهم من المنافقين، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ومن صفات المتقين في القرآن الكريم هذه الآية تصف الرجال على حدة والنساء على حدة، بناء على طلب من صحابيته، كل نزل القرآن بأسلوب التذكير للرجال مش حاجة للنساء. فنزلت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات حافظين فروجهم والحافظات، أنا نسيت، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عشر صفات وكل الصفات فيها واضحة عدا عن القانتين والقانتات، وتعرضنا لتفسيرها في صفات أهل البيعة. هناك لما ربنا قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. احنا تعرضنا للفظ السياحة السائحون على انه بمعنى الجهاد، انما القانتون خدناها حتى في اللي سألنا عنها قلت له القنوت العبادة وحسن الدعاء، ودي جاءت برضه في البقرة في آل عمران الصابرين والصادقين والقانتين أهي والمنفقين والمستغفرين للأسحار. نعم بارك الله فيك. بعدما ذكر الله عز وجل العشر صفات، وكما نقول من الوضوح بمكان لفظ القانتين ولابد ينطق صح، لأن المعنى لو تنطق التاء مرققة مهموسة يطلع معنى ثاني ضد المعنى والعياذ بالله، قانتين ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يبقى إن المسلمين والمسلمات الدرجة الأولى أول دور، والمؤمنين والمؤمنات الدور الثاني، والقانتين والقانتات الدور الثالث بتاع الإحسان وبعدين من ضمن الصفات والصادقين والصادقات صدق بكل معاني، الصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات تشمل الفرض والنفل، والحافظين فروجهم والحافظات. وبينا معناها واحنا بنعرج على ايات سوره المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وبعدين والذاكرين الله كثيرا، العباده الوحيده اللي دائما تجدها موصوفه بالكثره هي الذكر، والا بقيه العبادات مقيده أو لها أوقاتها أو كذا، لكن دي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا عد لها ولا حصر لها ولا وقت لها ولا هيئة لها. أصحاب هذه الصفات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ثم هم أهل أدب مع الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، دي عقيدتهم الصحيحة إنه السمع والطاعة، مش أنا حر أنا مختار يا عم تعالى صلي، لا أنا مسلم بس مش هصلي، يا مسلمة اتحجبي أنا مسلمة ومش هتحج، أنا حرة أنا مختار أنا كمان هتتحكموا في اللبس بتاعي، شوف موجودة في الواقع. ربنا يقول لهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نكتفي بهذا من سورة الأحزاب، وإلا فيها آيات أخرى. في سورة سبأ ربنا سماهم بأهل العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قبلها بآية تكلم عن جزائهم، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وعلى سبيل المقارنة والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم. وبعدين قال عن أهل التقى هم أهل العلم أهل الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد فأهل التقوى أهل علم وأهل حق. ومن سورة سبأ إلى سورة فاطر ونأخذ منها نموذج، وإلا السورة فيها نماذج من الكلام عن التقوى، كما تقرأ قول الله تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. طبعا كل صفة من هذه الصفات لما تحب تشرحها عودة إيه؟ محاضرات. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ثم قال عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهم مصطفون من الخلق، ومع ذلك هم على درجات، فمنهم ظالم لنفسه صاحب الدرجة الدنيا، ومنهم مقتصد صاحب الدرجة الوسطى، ومنهم سابق بالخيرات صاحب الدرجة العليا والعالية، أو العالية الأول بعدين العليا، هم أربع درجات بس اللي. ومنهم سابق بالخيرات جاءت بالإجماع. لذلك في التفسير: فمنهم ظالم لنفسه مسلم مقصر في الطاعات مرتكب للسيئات. ستنا عائشة رضي الله عنها قالت: مثلي ومثلك، حطت نفسها معانا، مثلي ومثل، ايوه مثلي ومثلك دلوقتي، انما مش سيد عائشة بتقول مثلي ومثل، لكن هو كده. لا يستكثرون، هم لانفسهم متهمون، كما هو في صفات المتقين التي سنعرض لها ان شاء الله. فمنهم ظالم لنفسه المسلم المقصر في الطاعات مرتكب للسيئات، ومنهم مقتصد يا عمي كويس أدي الفرائض وأبعد عن المحرمات، ولازم مع الفرائض نوافل، ولا لازم مع البعد عن المحرمات تبعد عن المكروهات. خليك عارف زي قصة الأعرابي اللي قال له يا رسول الله قال له خمس صلوات إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان إلا أن تطوع، والزكاة إلا أن تطوع، والحج إلا أن تطوع مرة يعني في العمر إلا، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، فنأخذ الفرائض بس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فده اسمه مقتصد، أو ده نموذج من المقتصدين. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. بإذن الله، لأن ما كانتش بتيجي بتوفيق ربنا ما بتجيش. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، لك صاحب الدرجة العالية بيأدي الفرائض والنوافل ويبتعد عن المحرمات والمكروهات، يبقى ده صاحب درجة عالية ويدخل في زمام. ومنهم سابق بالخيرات، قال واللي أعلى منه الدرجة العليا. ما انت لما بتاخد البكالوريوس ولا الليسانس بتقول صاحب مؤهل عالي، انما لما تاخد الماجستير ولا الدكتوراه حاجة عليا بقى. ولذلك حتى بعد البكالوريوس يقول لك الدراسات العليا، شو بقى الدراسات العليا، ويدخل معاها الماجستير والدكتوراه. فهنا اصحاب الدرجة العليا لك أدى الفرائض والنوافل والتزم الورع. فيشار إليه بالبنان فلان ده سبحان الله من أهل الورع، يترك 19 الحرام 19 الحلال خشية الوقوع في العشر الحرام، كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. طيب، يؤدي الفرائض والنوافل ويلتزم الورع ويبتعد عن المحرمات والمكروهات وإيه كمان والمتشابهات، وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. شوف يعني درجات للمتقين. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الدرجات دي على التفاوت الموجود بينها يعقب الله عز وجل عليها بقوله ذلك هو الفضل الكبير. حتى الظالم لنفسه أيوه حتى الظالم لنفسه ذلك هو الفضل الكبير مش مسلم. فمن شرح الله صدره للإسلام فإيه فهو على نور من رب ذلك هو الفضل الكبير. وبعدين جنات عدن يدخلونها العلماء يجي عند الواو اللي في يدخلونها عائدة إلى كل هؤلاء عائدة على كل الأصناف سموها الواو الذهبية جنات عدن يدخلون حتى الظالم نفسه أيها رب حتى الظالم نفسه جنات عدن يدخلونها ودخل في دائرة الاصطفاء جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يا رب قال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. وفي سورة ياسين ربنا قال عنهم إيه؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. بالمناسبة مش بيناموا خالص لأن النوم أخو الموت ولا موت في الجنة ولأنه اللي هينام هيضيع له كم ساعة من النعيم لا ولذلك هم دائما وأبدا في شغل فاكهون مش لوحدهم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ده المتعة بقى والزواج والحاجات مع الزوجات غير مع حور العين في شغل فاكهم هم وأزواجهم. يعني تفسيرها بقى حاجة كده يعني لأنه في متعة في الجنة. شوف الإنسان ممكن النهاردة يتعب ويعني عشان يتجوز قد إيه ليه ما هو عشان في متعة في الزواج. المتعة دي بقى من غير أذى ومن غير تكاليف ومن غير أي حاجة في الجنة. اللي ينكرها ينكرها الكفرة بينكروا هذا وبعض المتكلمين لا جنة فيها نعيم حسي ومعنوي من ضمن النعيم الحسي تمتع بالزوجات وبالحور العين. في طرف لا يتكل وفرج لا يشتكي ما فيش تعب ولا نصب لا هو بيهمل ولا هي بتقول له تعبت. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. بقيت المنظر بقى وتتخيل أنت الظلال والأرائك ومعاها وحواليها لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وأحلى من كل ده سلام قولا من رب رحيم. شوف بقى لما ربنا يسلم عليهم ويقول لهم هل رضيتم ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو أفضل من ذلك ما أفضل من ذلك. يقول حل عليكم برضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ويكشف الحجب عن نفسه سبحانه وتجلى لهم وينظرون إليه كما ينظر أحدكم إلى القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ولا تضارون في رؤيته فلا يرون شيئا من نعيم الدنيا يعدل متعة النظر إلى وجه ربهم الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم. نسأل الله من وسع فضله

وفي باب الجزاء أيضا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وتقرأ وفتحت من باب المبالغة، وفتحت أبوابها قراءة سبعية يعني، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، اجعلنا منهم يا رب العالمين. في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم مع نموذج قرآني فريد لرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وكيف وقف هذا الموقف ونادى في الناس بهذه النداءات ونجاه الله عز وجل من كيد أعدائه وقد بشرنا ربنا عز وجل في سورة غافر بهذه البشارة العظيمة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كما قال فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. من سورة غافر إلى سورة فصلت ونأخذ منها نموذجا وهو قول ربنا عز وجل مبينا خلاصة هذا الدين في كلمتين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا خلاص إيمان واستقامة خلاصة الدين. ولذلك لما جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا عجيبا قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك، سؤال كبير ومهم وخطير، قال قل آمنت بالله ثم استقم خلص الدين. الإيمان بالله هو الأساس والاستقامة هي البناء وده بيت الإسلام. ويجيك الدور الأول الإسلام والدور الثاني الإيمان والدور الثالث الإحسان، ويبقى كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. والعقيدة هي الأساس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند سكرات الموت وقت الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على اللي انتم مقبلين عليه ولا تحزنوا على اللي هتتركوه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي كما كنتم أنتم أولياء لله فقد سخرنا الله لنكون لكم أولياء ونكون في خدمتكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا نزلا من غفور رحيم. نسأل الله من فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. وهم أصحاب، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هم أصحاب، ولا تستوي حسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهم أصحاب، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. زي ما قلنا صفات المتقين بالاستنباط، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ده غير اللي هو ظاهر واضح في سورة الشورى، يقول ربنا سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. برضو دي قضية زي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا قال لهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، خذوا الدين بكلياته وإياكم والفرقة في الدين ولا تتفرقوا فيه. إحنا لا أقمنا الدين واتفرقنا فيه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أيضا من صفات المتقين في سورة الشورى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، دي في الجزاء، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. دي مفتوحة أوي يعني، دي ما ملهاش حل وملهاش آخر وملهاش سقف. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بقية الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة إن الله غفور شكور. لما تحب تذكر صفات المتقين من سورة الشورى بعد هذا الجزاء، يبقى خذ هذه الآيات: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق حكام العرب إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إن ذلك لمن عزم الأمور. في سورة الزخرف تقرأ قول الله سبحانه وتعالى في بيان المتقين وما لهم من جزاء عند رب العالمين مع شيء من ذكر صفاته: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ومن سورة الزخرف إلى سورة الدخان، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله من فضله ونسأل الله الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ومن سورة الدخان إلى سورة الجاثية يقول الله عز وجل والله ولي المتقين. من كان الله وليه فمن عليه؟ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون كما قال عنهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. ومن الجاثية إلى سورة الأحقاف التي لخصت القضية كما لخصت في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن جاءت بالإجمال ما هو بتفصيل فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هم أهل أعمال صالحة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وفي سورة محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه قال الله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. وهذه من أبرز صفاتهم في سورة محمد. ومن ثم إذا نصروا دين الله كان الله ناصرا لهم ولذلك قال بعدها إن ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم قال في الجزاء إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وعلى سبيل المقارنة والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم ذكر في جزائهم أيضا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس غير راكد ولا متعفن ولا متغير بطول المكث وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين للخمر الدنيا، وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله. ثم قارن ربنا بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فوصف المتقين بأنهم أهل علم، وبقية الخلق إلا الذين إذا سمعوا القرآن لا يفهمونه، ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ليه بكذين بيقرأوا ذوي اللي بيقولوا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن سورة محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، حسيت إن أنا خلاص دخلت في خرجت من الوقت الاحتياط. بس هقول لك حاجات على السريع في سورة الفتح بقى، شوف ربنا بيصف للمتقين بهذه الآية العظيمة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا دلوقتي عكسها بالضبط، احنا عاملين العكس دلوقتي، يعني ما اقولكش أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لعودة واحد تحت كلية زراعة مش كلية طب بيطري ولا لا، لا دي عاوزة بتاع زراعة، ويقعد بقى يشرح لك ايه كزرع اخرج شطأه. شوف النخلة لما تطلع لها ولدة اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوق، تلاقي واقفين هما الاثنين كده ما شاء الله عاملين ده على النطق، تقعد مين الام ومين البنت؟ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تذكر كلمة الكفار في اللغة ويراد بها الزراع، وتذكر ويراد بها الكفار شرعا. قال الإمام مالك رحمه الله: الشيعة كفار لأنهم يقتاضون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شيء يغيظهم أكثر من ذكر أصحاب النبي، وقد قال الله ليغيظ بهم الكفار. شوف الاستنتاج، شوف أقول لك: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة. وفي سورة الحجرات أصحاب التقوى لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، أصحاب التقوى لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجهرون له بالقول كجهر بعضهم لبعض. أصحاب التقوى يغضون أصواتهم عند رسول الله، وده الامتحان الذي امتحنهم الله إياه، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وعشان كده لهم مغفرة وأجر عظيم. وأهل التقوى هم الذين راعوا هذه المعاني العظيمة في سورة الحجرات، سورة صغيرة لكنها قواعد المجتمع المسلم. الشيخ القرضاوي عمل فيها مجلد، الله يكرمه ويحفظه، قواعد المجتمع المسلم من سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، اتقوا الله لعلكم ترحمون، هم لا يسخرون لا يسخر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى يكون خيرا منهم، لا يلمزون إخوانهم التي قال الله فيها: ولا تلمزوا أنفسكم، والإنسان لا يلمز نفسه أبدا، إنما عبر عن الأخ بالنفس. لأنك أنت لما تحب تلمز واحد تعمل كده، سيبك منه سيبك منه الله. طبعا عايز ألمز نفسي دلوقتي، ألمز نفسي إزاي؟ إزاي ألمز نفسي؟ ما فيش، إنما هي: ولا تلمزوا أنفسكم، هي إيه؟ ولا تلمزوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم، مش ممكن. ولا تنابزوا بالألقاب، مش يكاد ويكاد ويكاد، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ده غير أنهم بيجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ لأن بعض الظن إثم، وعشان بعض الظن إثم هم يجتنبوا الأغلب. ولا تجسسوا، تجسس في الشر والتحسس في الخير. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. من صفات المتقين في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وصلوا إلى درجة اليقين ما في شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ذروا السنام الإسلام، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله النية الخالصة، أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. في سورة قاف ربنا يقول عن المتقين: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. مش هم اللي رايحين على الجنة، ده الجنة جاية عليهم بتقرب منهم. وأزلفت، اقتربت وتزينت وتزخرفت وقال يا كمان جاية. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، بس ما همش يمشوا كثير ولا حاجة، هي اللي راحة. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب وحفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام يا رب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ومش كده بس، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد فسره النبي عليه الصلاة والسلام برؤية الله عز وجل كقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا رب نسأل الله من واسع فضلك. داخلين على أواخر خلاصة هم تتعلوش عندك بسورة الذاريات. خذ بقى شوف هذه جاية صريحة بقى غير الاستنباطات اللي عملناها: إن المتقين في جنات وعيون. ده جنات آخذين ما آتاهم ربهم، اللي يدخلوا في السن كاف. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إيه مظاهر الإحسان؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم لم يكن حقهم معلوم عشان يبقى زكاة، لا، حق للسائل والمحروم لأنهم يزكون ويتصدقون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى دي برضو صفات المتقين، والتقت مع صفات كثيرة كنا اتكلمنا عنها قبل كده في السبع الطوال في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. شفت شغل الخطيفة والناس لما تقعد تهيص مع بعض، الله أكبر. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ده كله باب الجزاء. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. معنى عظيم جدا. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أيضا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أما في سورة النجم فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه عن المتقين: ويجزي الذين أحسنوا الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الحاجات الصغيرة أو اللي لا يخلو منها إنسان. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي آخر سورة القمر تقرأ قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ودي في الجزاء إن هم مش هيبقى جنة بس، ده الجوار قبل الدار والجار رب العزة جل وعلا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تسأل عنه الرحمن، من المليك المقتدر؟ الرحمن. الرحمن. وبالمناسبة سيدنا ابن تيمية شيخ الإسلام وهو في سجن القلعة قرأ القرآن مش عارف يقول لك كام مرة في الأيام اللي سجن فيها، كلما حل ارتحل. وآخر آية قرأها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وفاضت روحه. وهكذا يظهر الله عز وجل كرامات الصالحين، زي ما سيدنا عمر يقرأ تلك الجنة التي تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سيدنا ابن تيمية يقرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وتختم بها حياته. وإحنا نختم بها المجلس بعد الطول اللي وصل لساعة ونص، معلش، لكن عشان إن شاء الله مع درس الغد أنا بختم الكلام عن المتقين وعن الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. يبقى عند الدرس رقم 50 ربنا يدينا طول العمر ونكمله إن شاء الله. وعشان كده نطول شوي، معلش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.